قال رسول الله صلى سبحان الذي أسرى بعبده وقال الحمد لله الذي وتنتشر الدعوة بإذن الله جل وعلا في بلادهم. لفظته الأرض بأمر ربها جل وعلا.

Hey! يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الكثير يشاغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان بعدم اتباع اوامره، بعدم تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم. فاين حبنا من حب الصحابه رضي الله عنهم؟ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى يقيس كل واحد منا نفسه، ويقيس وان يقيس كل واحد منا حبه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يؤمن احد حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. هل نحن نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفسنا، على اولادنا، على والدينا؟ لا والله، لا والله. ومن قال غير ذلك فقد خالف نفسه الا من رحم ربي. لا ينكرون القرآن، القرآن الذي بين أيدينا. هناك طائفة من المتمسلمين ينكرونه ويدعون أن هناك مصحفا يقال له مصحف فاطمة عند الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، نزل به الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر على فاطمة رضي الله عنها. ¡Ah! اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرما.